بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم سيداتي وسادتي من ساحة مسجد النور بمدينة القاهرة، ومن هذه الرحاب الطاهرة المباركة إخوة الإيمان ننقل إلى حضراتكم شعائر صلاة الجمعة. يأتي هذا اللقاء إخوة الإيمان أو يجمعنا بحضراتكم وقلوبنا معلقة بأبواب السماء، سائلين الحق تبارك وتعالى في هذه اللحظات المباركة أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفقنا نحن أبناءها جميعا إلى كل رشد وصواب ترتقي به مصر إلى أعنان السماء، إلى مكانتها اللائقة، بل إلى مكانتها المقدرة لها، فهي كنانة الله في أرضه، وجندها خير أجناد الأرض، وهي وأهلها في رباط إلى يوم القيامة. هكذا تقرر لمصر، بل قدر لها من قبل الحق تبارك وتعالى كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي لقاؤنا هذا إخوة الإيمان ونحن نودع شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شهر ربيع الأول، وإن كنا قد شغلنا بعض الشيء عن ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا العام، فلم نشغل عن هذه الذكرى المباركة بشيء هين أو قليل، فقد شغلنا بميلاد كريم آخر، وهو ميلاد ثورة 25 من يناير، ثورة شباب مصر، ثورة مصر كلها، الثورة التي ولدت بها مصر جديدة تتمتع بمزيد من العزة والكرامة والنصر والفخار. ندعو الحق تبارك وتعالى أن يبارك لنا في ثورتنا الماجدة المباركة، وأن يحفظ مصر أرضا وشعبا ومقدرات، وأن يجعلها دائما وطنا وقبلة للأحرار. إخوة الإيمان، كما تعودنا فإن خير ما نبدأ به لقاءتنا المباركة هذه أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون لو أنزلنا Thank you. والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الفاتحة.